أكرم بشهر العفو والغفران، شهر العطاء والخير والإحسان. أكرم بشهر العفو والغفران، شهر العطاء والخير والإحسان. شهر أضاء العالمين بنوره، نور التقى وكذا هدى الإيمان. شهر أضاء العالمين بنوره، نور التقى وكذا هدى الإيمان. نور التقى وكذا هدى الإيمان. قد خصه الله الكريم بفضله، من صامه بلغ العلا في جنان. قد خصه الله الكريم بفضله، من صامه بلغ العلا في جنان. فيه ليلة من قامها غفر له ما قد تقدم من ذنب وعصيان. فيه ليلة من قامها غفر له ما قد تقدم من ذنب وعصيان. شهر العفو والغفران، شهر العطاء والخير والإحسان. أكرم بشهر العفو والغفران، شهر العطاء والخير والإحسان. شهر أضاء العالمين بنوره، نور التقى وكذا هدى الإيمان. شهر أضاء العالمين بنوره، نور التقى وكذا هدى الإيمان. نور التقى وكذا هدى الإيمان. اقرأ ورتل مصحفا في طيه آي من الإعجاز والتبيان. اقرأ ورتل مصحفا في طيه آي من الإعجاز والتبيان. أنفق وفطر صائما من جوعه، ولك به أجر بلا نقصان. أنفق وفطر صائما من جوعه، ولك به أجر بلا نقصان. والغفران، شهر العطاء والخير والإحسان. أكرم بشهر العفو والغفران، شهر العطاء والخير والإحسان. شهر أضاء العالمين.